احمد نوزم رمال وصحرا وجبال ما كان هديه بعشرنا من هاب الموت رجال زماننا واتقال الدوله بينك يا نار نمشي ونفوت من قلوبنا قطعين بطايقنا نكون في دوله واحنا في دولتنا الهيبه ورث عطاه لنا جدودنا لهينا دوسنا من عرب طريقنا رافع قزازي راكب الهايلوكس الدني مر طاير واخدها عكس الدين اتاري ومعاه جنبوكس ودع حبايبي هبعت الكفاس لا تعيشوا بدور جايب اخركم وصفتوا عما فيش تفضلوا تقولوا كلام تهويش وجرم فعل فيكم ما تلاقيش اصل اصحوا فوق يا تقليد ما تبقوا زينا في فرق بعيد روحوا شوفوا لكم اي شي جديد عربان وفوتنا جوة الحديد البسوا ثيابنا قلبوا كلامنا الفرق شاسعنا بينكم وبيننا احنا افعالنا سابقه لساننا عليكم صعبه تكونوا زينا ما تجي معك ما همنعك راح اسيب نيران شر تلسعك كرهت محبك اللي شجعك اسمع بقيات اللي سوحوك خافوا يجولي قالوا يبعتوك عند الاسد يا غابد الرمو على نقلتها ترجع لابو روحوا لعدوك وحسبوا بالقانون واحنا عدونا يصبح مدفون جيت لا تعلمنا وناوي تدخون نهديك بطلقه ما بالعيون لا تفوت يا غالي لحدود جبالي احذر قصادي يتعلي الصوت محطوط الالي مشدودك زائد تيجي بغلط تروح في تابوت عينت غضبنا نقلبها ضمان بيروح عدونا ياكلوا القلصان ممنوع الهزار ما قولش حاضر ما خدش اوامر ادوس مهدي لي كل قوانين ما هربش خاطر ما خافش مغامر اقود جناني واكسر الجبين انا شخص فاقد وميت قلبي ماليش كبير وكبير لنفسي عملت اي صعب جه في نفسي ما حدا قادر انه يوقفني اهديك لك برافيق الضرب يا اخويا غالي يا ابو الرجال ساليك القلب القك في الحرب سند لي ظهري على اي حال في كتف بعضنا هو يا ما جملنا احنا الرجوله كله بنطرد اي ناقص جيبنا ما حدا يقدر انه يفرقنا رافع قزازي راكب الهايلوكس الدني مر طاير واخدها عكس الجيل اتاري ومعاه جنبوكس ودع حبايبي هبعت الكفاس لا تعيشوا بدور انكم خفافيش جايب اخركم وصفتوا عما فيش تفضلوا تقولوا كلام تهويش وجرم فعل فيكم ما لاقيش عمار ابو حامد نصريعي تلعب قصاد وهتضيعي ابو حامد ما يخاف من حد يعطي على موقع مهرجانات.com